لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على نعمة الإسلام. والحمد لله على نعمة الإيمان. والحمد لله على نعمة رمضان. الحمد لله على نعمة الصيام والقيام. اللهم إنا نحمدك أن بلغتنا رمضان ولم يبلغه غيرنا. لك الحمد أن أعنتنا على القيام ولم يقم غيرنا. ربنا ربنا إلهنا ما دخلنا بيتك إلا بإذنك وما وقفنا بين يديك إلا بإذنك. لم تطاع إلا بإذنك ولم تعصى إلا بعلمك. أقرب شهيد أدنى حفيظ حلت بين النفوس وكتبت الآجال ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية القلوب لك مفضية والسر عندك علانية وأنت الله الرحمن الرحيم. اللهم كما أدخلتنا بيتك بغير حول منا ولا قوة وأوقفتنا بين يديك نقرأ كتابك نرتل آياتك نسمع القرآن نركع ونسجد وندعو بين يديك. اللهم أنزل على قلوبنا رحمة من عندك وسكينة من عندك ونورا من عندك. اللهم إننا كما قلت في كتابك وآخرون اعترفوا بذنوبهم اعترفنا بذنوبنا خلطنا عملا صالحا وآخر سيئا. يا ربنا عسى أن تتوب علينا. اللهم تب علينا يا تواب اغفر لنا يا غفار استر عيبنا يا ستير احفظنا بحفظك يا حفيظ. اللهم اجز عنا خيرا مشايخنا ومن ربانا ومن علمنا. اجز عنا خيرا آباءنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم ميتا فارحمه ومن كان منهم حيا فاحفظه. اللهم اشفه من مرضه عافه من بلائه ارزقنا برهم أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في حملتنا الجديدة لمشروع مركزنا الجديد. اللهم إن البيت بيتك إن البيت بيتك إن البيت بيتك ونحن خدم لبيتك. اللهم اجز خيرا وعوض خيرا، اللهم واخلف خيرا على كل من بذل، على كل من أنفق. اللهم إن من إخواننا وأخواتنا من قدم ماله لبيتك ولا يملك مالا غيره، اللهم أخلف عليه بأضعاف مضاعفة في الدنيا قبل الآخرة. اللهم ومنا من أنفق مالا بنية الشفاء من مرض، اللهم فاشفه من مرضه، ومنا من أنفق مالا بنية أن يفك أسر أحبابه، اللهم فك قيد أسرانا، فك قيد أسرانا. اللهم إن من إخواننا من غيبوا في السجون لسنوات طويلة، الأمر أمرك، الحكم حكمك، القضاء قضاءك. اللهم فرج عنا وعنهم، اللهم فك قيدهم، اللهم أعدهم واجمعهم مع زوجاتهم وأبنائهم وبناتهم وأحبابهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم وأقر عيوننا بتمام مسجدنا، اللهم واحفظنا واحفظهم واحفظ مساجد المسلمين من مكر الماكرين ومن عبث العابثين ومن حسد الحاسدين ومن خبث الخبيثين. توكلنا عليك فوضنا أمرنا إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.